قال رحمه الله: قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. استبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وتأخر عليه في النزول، وقيل قد سأله أولئك عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين والروح، فلم يجب عليه الصلاة والسلام، وانتظر جبريل أن يأتي بالوحي ويخبره بشأن هؤلاء. ما حصل له ما حصل من الغم عليه الصلاة والسلام بتأخر الوحي وبتأخر جبريل. فلما نزل جبريل أخبره بذلك، فأنزل الله هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فالأمر ليس إلينا، والنزول إليك ليس باختيارنا، إنما هو لله سبحانه وتعالى. متى ما اقتضت مشيئته وحكمته أننا ننزل أمرنا بالنزول إليك وأمرنا بالوحي وبإخبارك، ومتى ما لم يكن كذلك فإننا لا ننزل إلا بإذنه جل وعلا. فلا نختار نزولا إليك ولا نختار مكانا للقاء بك، إنما هذا لربنا سبحانه وتعالى. وما نتنزل إلا بأمر ربك، فلله الأمر من قبل ومن بعد. ثم أكد جبريل ما أخبر به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي الله سبحانه وتعالى لله من الجهات والأماكن أو من الأزمنة الماضية والمستقبلة وما بينهما من الزمان أو المكان الذي نحن فيه. فلا نقدم ولا نؤخر ولا نقدر ننتقل من جهة إلى جهة ولا من مكان إلى مكان أو من زمان إلى زمان إلا بأمر ربك ومشيئة ربنا سبحانه وتعالى. وقيل له: ما سلف من أمر الدنيا وما يستقبل من أمر الآخرة. وقيل له: ما أمامنا من أمورنا أو من أمور الآخرة، وما خلفنا من أمور الدنيا، وما بين ذلك من هذا الوقت إلى قيام الساعة، وما بين ذلك من هذا الوقت إلى قيام الساعة، هذا كله لله سبحانه وتعالى. وقيل: وما بين ذلك، أي ما بين النفختين. وقيل: ما بين ذلك، أي الأرض التي بين أيدينا إذا نزلنا، والسماء التي وراءنا، وما بين السماء والأرض، فهو كله لله سبحانه وتعالى. ويكون المعنى الإجمالي على هذه الأقوال أن الله سبحانه هو المحيط بكل شيء، لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فلا نقدم على أمر إلا بأمره سبحانه وبإذنه، فهو المحيط بنا والمحيط بجهاتنا وأعمالنا وأزمنتنا وأمكنتنا. وهكذا أيضا المحيط بما سلف من أمر الدنيا وما يستقبل من أمر الآخرة كله له جل وعلا، فليس للخلق منه شيء. فإذا الأمر لله، فنحن لا نقدم على أمر يا محمد إلا بإذنه، فقد أحاط بجهاتنا وأماكننا وأحاط بأزمنتنا وأحاط بما بين ذلك سبحانه، فهو له جل وعلا، سواء كان مما أقول لك الآن إلى قيام الساعة أو ما بين النفختين، لله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد. وأما نحن فيا محمد فلا نتقدم ولا نتأخر إلا بإذنه، فهم مأمورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا والله يبعث العبد أن يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، أن يطيع ربه جل وعلا ويبتعد عن المعاصي. فهذا جبريل يقول هذا الكلام الذي فيه تعظيم ربه سبحانه وتعالى، وفيه بيان جلاله، وأن الأمر له من قبل ومن بعد، فليس لنا أمر وليس لنا شيء، فنحن مأمورون لله، يسيرنا حيث شاء سبحانه. وهكذا الخلق مأمورون بأمر الله ومنهيون بنهيه سبحانه، ليس لهم أن يقدموا ولا أن يؤخروا في أوامره، وليس لهم أن يستحسنوا، ولكن تمرد من تمرد. وهم خاضعون لمشيئته وإن جعل لهم مشيئة وإرادة. فهذه المشيئة والإرادة خاضعة لله سبحانه وتعالى لمشيئته وإرادته وحكمته، فلا نقدم ولا نؤخر إلا بالله سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وأفرد الإشارة هنا وكان على السياق المعلوم وما بين ذينك، أي ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذينك مما كان بين أيدينا وما خلفنا، ولكن أفرد الإشارة مع أن المشار إليه اثنان وهو ما بين الأيدي وما خلفهم، أفرد باعتبار أن المقصود بذلك المذكور، وما بين ذلك أي المذكور، وما بين ذلك أي ما بين ما ذكرنا من قول أو ما بين ما ذكرنا لك بين الأيدي وخلفنا، له ما بين ذلك. وإلا حق الموضع هذا التثنية، لكن أفرد باعتبار وما بين ما ذكرنا لك وما بين المذكور عوان بين ذلك، أي بين الفارض وبين البكر، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، أي بين المذكورتين، بين المذكور عوان بينهما. وهذا جائز في الإشارة أنه يفرد باعتبار المذكور مع أن الذي أعيد إليه جمع أو مثنى، لا مانع أن يفرد إذا قصد المذكور وما بين ذلك وما بين المذكور مما تقدم. وما كان ربك نسيا، أي ما كان ربك ناسيا، فلم ينسك يا محمد ولم يتركك وإن تأخر عنك الوحي، فالله ما نساك وما تركك جل وعلا، ولكن يتأخر الوحي لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقيل وما كان ربك نسيا، أي أنه عالم بجميع الأشياء ولا ينسى منها شيئا سبحانه وتعالى. وقيل وما كان ربك نسيا، أي ينسى الإرسال إليك عند الوقت الذي يرسل فيه أو الذي يرسل فيه رسله إليك، ما كان ربك نسيا لهذا الوقت سبحانه وتعالى، بل قد أحاط بكل شيء علما. فهذه أقوال في قوله وما كان ربك نسيا، أي ناسيا لم ينسك ولم يتركك وإن تأخر عنك الوحي. وما كان ربك نسيا، أي أنه عالم بجميع الأشياء لا ينسى منها شيئا. وما كان ربك نسيا، أي ما كان ربك ينسى الإرسال إليك عند الوقت الذي يرسل فيه رسله إليك، ما نساه سبحانه وتعالى. وليس من صفاته النسيان جل وعلا الذي هو الذهول عن الشيء، وما كان ربك نسيا. وأما النسيان بمعنى الترك فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، هذه الصفة ثابتة، نسوا الله فنسيهم أي تركهم ولم يبال بهم بالا. وأما بمعنى الذهول وما كان ربك نسيا، فالله لا يذهل عن الأشياء ولا ينسى شيء، بل هو عالم بجميع الأشياء فلا ينسى منها شيئا، ولكن لحكمة أخر الإرسال عنك يا محمد. فالحاصل هذه الآية فيها محبة زيارة الطيبين، وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال رسول الله ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فأنزل الله ما نتنزل إلا بأمر ربك. فلا شك أن الإنسان يحب من يفيده ويحب لقاءه والجلوس معه لأنه يستفيد منه، فإذا أبطأ عليه وتأخر عليه يحصل له في نفسه ما يحصل. فرسول الله لما أبطأ عليه المفيد له الآتي بالوحي من السماء من الله سبحانه وتعالى حصل له ما حصل من الضيق، لأن انشراح الصدر باللقاء بجبريل عليه الصلاة والسلام يأتي بالذكر عن الله سبحانه، فاعتذر جبريل بهذا العذر وبهذا الذي أنزله الله على نبيه، وما نتنزل إلا بأمر ربك. فلا تجد يا محمد في نفسك الأمر ليس إلينا، فنحن لو كان الأمر إلينا لأحببنا التردد عليك، ولكن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، فينزلنا ويرسلنا إليك ما تشاء، فله الأمر من قبل ومن بعد، فأكد ذلك بقوله له ما بين أيدينا وما خلفنا ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا. ولا تحزن يا محمد وما كان ربك نسيا، ما نسيك ربك سبحانه، وما تركت، ولكن أخر الوحي لعلمه سبحانه ومشيئته وحكمته وإرادته. قال رحمه الله: قوله عز وجل، ترتيب الآيات وترتيب الكلام عجيب جدا، فلا أفصح من كلام الله جل وعلا. انظر أولا وما نتنزل، ثم عمم ما له ما بين أيدينا وأكد هذا الأمر، ثم سل نبيه: وما كان ربك نسيا يا محمد، لا تحزن ولا شيء. قال قوله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا خلاد بن يحيى قال أخبرنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. من الذي قتل سعيد بن جبير ابن جبير؟ الباغي الظالم المبير حجاج بن يوسف، قتل هذا الولي من أولياء الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يباني بعض ولاة الأمور أن يبطش بأبر الناس، أهم شيء الملك يبقى ولو يفري الكل، أهم شيء هذا لا أحد يحوم حوله. لذلك نهت الأدلة المسلمين من أن يحوموا حول الكرسي وحول الرئاسة: من أتاكم وأمركم جميع فاضربوا عنقه، كائنا من كان. فهم يتأولون مثل هذه الأدلة التي فيها النهي عن الخروج. ولذلك عاتب بعض السلف أنس بن مالك لما حدث في ذلك الزمان وسمع ربما الحجاج بهذا الحديث فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولئك الذين قتلوا الراعي، وأنه سمن أعينهم وتركهم في الحر يستسقون فلا يسقون إلى غير ذلك. فأنكروا على أنس: لماذا يحدث بهذا الحديث؟ سيستغل الحجاج، سيبطش بالناس وهو بطاش، فلو سمع هذا منك سيبطش بالناس أكثر. فما كل شيء تحفظه تحدث به، وما كل شيء تعلمه تقوله، فقدم الأهم في الأهم. تكلم في التوحيد، وهذا أهم المهمات، في العبادة، في الصلاة، في غير ذلك، فلا تأتي بغرائب الأمور على ناس لا يعلمونها. حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فنهى أو حد أو قصي أنكر الحسن على أنس: ليش يحدث بهذا الحديث؟ والحجاج لو سمع لحصل منه ما حصل لنا. فقتل الحجاج وهو يتأول قتل العلماء، فقاتله الله وقد كفره جماعة من العلماء، ومنهم من توقف فيه ومنهم من لم يكفره. قال رحمه الله: عن سعيد بن جبير عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، وما يمنعك أن تزورنا؟ في بعضها أكثر مما تزورنا. فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا ما بين أيدينا وما خلفنا. هذا سبب نزول هذه الآية، معرفة سبب نزول معناه معرفة تفسير الآية. فاعتنى علماؤنا بالتأليف في سبب النزول لأنه من باب بيان القرآن، فهو تفسير يعتبر. فإن الإنسان إذا عرف سبب النزول عرف معنى الآية. وهكذا في الأحاديث ألف العلماء سبب الورود، ولا يقال سبب النزول في الحديث، إنما يقال في الآيات سبب نزول الآية كذا، وأما الحديث فيقال سبب وروده كذا وكذا. فألف العلماء في سبب النزول في الآيات، وألف العلماء في سبب الورود، ورود الحديث سبب وروده كذا وكذا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء، فألفوا في هذا وهذا. قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. الآية قال: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله قومه عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، فقال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، حتى شق على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بعد أيام، وقد قال رسول الله في شأن سليمان عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة، 60 في بعضها، 80 على خلاف، كلهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فما ولدت إلا واحدة نصف غلام، لأنه ما قال إن شاء الله. فقال رسول الله: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلا ننسى هذه الكلمة العظيمة التي نكون بها دركا لحوائجنا: إن شاء الله سآتي، إن شاء الله سأفعل، إن شاء الله سأقوم بما تقول، إن شاء الله سأحضر الدروس الفلانية واستفيد، إن شاء الله أحفظ القرآن، أحفظ ما يسر الله من السنة. فجعلوا هذه الكلمة نصب أعينكم: تكونون دركا لحاجتكم، تكونوا دركا لحاجتكم. لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، فما أجملها من كلمة وما أسهلها. لكن الشيطان ينسينا كثيرا من الخير ويبعدنا عن الخير. فقال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، حتى شق على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بعد أيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك. وهو جدير بالاشتياق إليه جبريل عليه الصلاة والسلام، الذي يأتي بالوحي من السماء، أمين الله على وحيه، فيشتاق إلى مثله، يشتاق إلى الخير وإلى أهل الخير. وأما أهل السوء فما يشتاق إليهم، مستريح مستراح منه، إذا مات الناس استراحت منه ومن شره، حتى الشجر والدواب ترتاح من شر هذا الشرير، ما فيهم خير للمجتمع الأشرار، فهم أصحاب أضرار على المجتمعات، ما فيهم خير، ما فيهم خير. الخير كله في أهل الخير، الخير الذي يجلب الخير من السماء في أهل الخير، والذي يرفع الخير من الأرض في أهل الشر، هذا ما فيهم خير، يرفعون الخير من الأرض ويبعدون عن الناس. قال رحمه الله: ولكني عبد. فقال له جبريل: إني كنت أشوق. إيش عندك؟ أشوق، نعم حسنت، أشوق تسكنها باسم، انتبهت لها، اسم تفضيل فيد المشاركة والزيادة، أنت تشتاق إلي، أنا أشوق منك إليك. فهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لما يعلم من حب الله له، من حب الله له، فهم يحبون محبوبات الله ويبغضون ما يبغض الله، فيعلمون محبة ربهم لنبيه محمد، فيشتاقون للقاء محمد. فأكرم الله جبريل بالوحي واللقاء بالأتقياء في الأرض، أنبياء الله سبحانه وتعالى. فقال له جبريل: إني كنت أشوق، ولكني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت، وإذا حبست احتبست. فأنزل الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وأنزل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وهذه الآية سبب نزولها معلوم، في تلك المرأة التي لما أبطأ الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام قالت: محمد قلاه ربه، ما يحبه، أبغضه ربه، لو كان نبيا لأنزل عليه الوحي. فأنزل الله، أو ما تأخر فترة الوحي عليه الفترة هذه، محمد يكذب عليكم، فأنزل الله: والضحى والليل، أقسم بهذه المخلوقات الأزمنة، تأكيدا لما وراءها مما سيأتي ذكره. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، كذبوا، ما تركك يا محمد ربك ولا قلاك أبدا، فهو يحبك ولكن يؤخر الوحي عنك الحكمة. والله ما فارقتكم قاليا لكم، ولكنما يقضى فسوف يكون، أي مبغضا لكم، ف فقلى بمعنى أبغض، فما أبغضك، كما في هذا البيت: والله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يغضب فسوف يكون. قال، فهذه سبب نزولها. انظر لنا، هل ذكر الشيخ هذا أنه سبب نزولها ما ذكر عن جبريل لما أبطأ؟ هذه لها سبب آخر. فانظر لنا سبب نزولها في الضحى، وانظر سبب نزولها هنا في هذا الموضع في هذه السورة، سورة مريم. هل ذكرت في سبب النزول هنا؟ هذه كلها معضلات كما ترى. عكرمة والضحى، قتادة، مقاتل، احتبس جبريل إلى آخره. والسبب الصحيح هو الأول من غير هذه الزيادة. ننظر هذه الزيادة، هذا السبب المشهور. قال رحمه الله: قوله تعالى: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له علم ما بين أيدينا. واختلفوا فيه، فقال سعيد بن جبير وقتادة ومقاتل: ما بين أيدينا من أمر الآخرة والثواب والعقاب، وما خلفنا ما مضى من الدنيا. احفظ هذه التفسيرات في قوله ما بين أيدينا، وقد تقدم معنى ما بين أيدينا من الجهات والأماكن أو من الأزمنة الماضية والمستقبلة، وما بينهما من الزمان أو المكان. فلا نقدر ننتقل من جهة إلى جهة، ولا نقدر أن ننزل في مكان معين ولا في زمان معين إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فهذا تفسير أيضا، والتفاسير التي يذكرها الآن. قال رحمه الله: قيل ما بين أيدينا ما بقي من الدنيا وما خلفنا وما مضى منها، وما بين ذلك أي ما بين النفختين وبينهما 40. هذا القول الآخر، ما بين أيدينا، في قول ما بين أيدينا عند من ذكرنا قبل، أي ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة. ما بين أيدينا ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة له سبحانه. فالذي يزعم أنه له شيء في تسيير الكون هذا كافر بالله، زنديق، ولا يجوز أن يتوانى في تكفيره. الذي يعتقد أن فلانا أو هو يعتقد من نفسه أنه يسير الكون مع الله سبحانه قطب من الأقطاب التي يدور عليها رحى الكون، فهذا كافر بالله جل وعلا وزنديق. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، فالملك لله سبحانه وهو الذي يسير الكون، فلا يحتاج إلى أحد، لا إلى ملك مقرب ولا إلى غير ذلك، سير معه الكون. قال رحمه الله: وقيل ما بين أيدينا أي بعد أن نموت. طيب، وقيل ما بين أيدينا ما بقي من الدنيا وما خلفنا ما مضى منها، وما بين ذلك مدة سنة، وقيل ما بين أيدينا بعد أن نموت وما خلفنا بعد أن نخلق، وما بين ذلك مدة الحياة، وقيل ما بين أيدينا الأرض إذا أردنا النزول إليها، وما خلفنا السماء إذا نزلنا منها تكون خلفنا، وما بين ذلك الهواء، يريد أن ذلك كله لله عز وجل، فلا نقدر على شيء إلا بأمره. نعم، كما تقدم أن المعنى الإجمالي أن الله هو المحيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة، فلا نقدم على أمر إلا بإذنه. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد إلى آخر تلك الأبيات، على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم قبيح فمنهم شقي فمنهم قبيح ومنهم حسن. فأبيات جميلة ينقلها الربيع، وهي من أصح ما ثبت عن الشافعي بالأسانيد الصحيحة، ولا الأبيات التي تنسب إلى الشافعي كثيرة، وكثير منها ما ثبت، لكن هذا كما يقول ابن عبد البر من أصح ما يكون عن هذا الإمام: ما شاء كنت وإن لم أشأ، ما شاء أو ما شاء كان وإن لم تشأ إلى آخره، وإن لم أشأ، ما شاء كان وإن لم أشأ، معنى كلامه رحمه الله. وأما الأبيات التي فيها زهديات وغير ذلك كثير منها ما ثبت. قال: قوله ما نتنزل إلا بأمر ربك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. يعني ما ذكر السبب ذلك، هذا الذي في الصحيح. وأما ذاك السبب في الضحى في تلك المرأة التي تقدمت الإشارة إليها. قال رحمه الله: وقيل ما بين أيدينا الأرض إذا أردنا النزول إليها، وما خلفنا السماء إذا نزلنا منها، وما بين ذلك الهواء، يريد أن ذلك كله لله عز وجل، فلا نقدر على شيء إلا بأمره. قوله: وما كان ربك نسيا، هل يثبت لله صفة النسيان؟ تفضل. الأخ يقول: لا يثبت. النسيان بمعنى الذهول هذا لا يجوز، إنما في المخلوق الضعيف يذهل عن الشيء. والنسيان بمعنى الترك ثابت، نسوا الله فنسيهم. وما كان ربك نسيا، أي لا يذهل عنك يا محمد، بل هو يعلم الحال الذي أنت عليه، ولكن له حكمة سبحانه وله إرادة ومشيئة جل وعلا. متى ما رأى سبحانه علم أنه ينزل جبريل أنزله إليه، وأن الوقت هذا نزوله أنزله. وكل شيء بأمره، اختيار الأوقات كلها مخلوق الأشياء لله ومسيرة له، ويعلم ما يليق سبحانه وتعالى وما لا يليق، وما يصلح وما لا يصلح، والعبد مسكين ضعيف. قال قوله: وما كان ربك نسيا، أي ناسيا. يقول: ما نسيك ربك، أي ما تركك. والنسيان الناسي التارك. هذا نكتفي به إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.